حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. شباب الجيل للإسلام البديل للأشرطة السمعية تقدم وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد. شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد. شباب الجيل شباب الجيل شباب الجيل لي معكم حديث عليه ينطوي القلب العميد. شباب الجيل لي معكم حديث عليه ينطوي القلب العميد. حذاري حذاري من كل اختلاف به الشحناء والبغضاء تعود. حذاري حذاري من كل اختلاف به الشحناء والبغضاء تعود. شباب الجيل للإسلام عود فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد. شباب الجيل شباب الجيل تصفوها قلوبا كاد يطغى عليها الرين واليأس البليد. تصفوها قلوبا كاد يطغى عليها الرين واليأس البليد. أفيقوا من سبات الجهل وامضوا على سنن الرشاد ولا تبيدوا. أفيقوا من سبات الجهل وامضوا على سنن الرشاد ولا تبيدوا. شباب الجيل شباب الجيل شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد. شباب الجيل شباب الجيل تطل على الحياة هدى وعدلا وإنصافا فيبتسم الوجود. تطل على الحياة هدى وعدلا وإنصافا فيبتسم الوجود. ويدفعها إلى العليا حنين وإيمان بنهضتها شديد. ويدفعها إلى العليا حنين وإيمان بنهضتها شديد. شباب الجيل شباب الجيل شباب الجيل حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. هو بكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد شباب الجيل شباب الجيل. نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود وكل الناس فيها بامتحان إلى أن ينقضي العمر المديد وكل الناس فيها بامتحان إلى أن ينقضي العمر المديد شباب الجيل شباب الجيل شباب الجيل للإسلام عود فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد شباب الجيل شباب الجيل أفادتنا الحوادث وهي شر وكل حوادث الدنيا تفيد أفادتنا الحوادث وهي شر وكل حوادث الدنيا تفيد ورب مصيبة بالنفع جاءت كأن وقوعها فرح وعيد ورب مصيبة بالنفع جاءت كأن وقوعها فرح وعيد شباب الجيل شباب الجيل فلست أرى الحياة كما يراها جبان تائه نزق حقود فلست أرى الحياة كما يراها جبان تائه نزق حقود ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد شباب الجيل شباب الجيل شباب الجيل للإسلام عود فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد شباب الجيل للإسلام عود فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد شباب الجيل للإسلام عود فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد شباب الجيل شباب الجيل شباب الجيل شباب الجيل حصرياً على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.